اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن, اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بها وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج القرآني الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، أقول لكم هذه الحلقة اليوم من استديوهات جازان، من هنا من جازان، ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحية الزملاء فريق العمل في التنفيذ مشبي بحاري، في الإعلام الرقمي فرحان السباعي، في الإشراف جماح دغريري، في الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية من مخرج البرنامج ماجد بن راشد الدباس. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأ وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم هنا في استديو جازان، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم كداف، إمام وخطيب جامع الخالدية في صبية. حياكم الله شيخ إبراهيم، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله أيضا أنتم مستمعينا الكرام. طبعا المقطع اللي معنا اليوم أيها الإخوة سيكون سورة الفاتحة في مشيئة الله تعالى. سيأتي الشيخ بعد قليل سورة الفاتحة، نود من الإخوة الكرام متابعة تلاوة الشيخ ومحاولة التدقيق في كيفية نطق الشيخ لألفاظ هذه السورة العظيمة، أعظم سورة في القرآن. ثم بعد ذلك نستقبل اتصالات على الرقم، طبعا ودي مستمعين الكرام تركزون في الرقم اليوم، لأن الرقم مختلف عن الرقم الذي نستقبل من خلاله التلاوات عادة. الرقم اليوم هو 017-317-323-6656. الرقم لمن أراد المشاركة معنا اليوم 017، هذا هو مفتاح المنطقة، ثم يليه الرقم 323-6656. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأ وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله مستمعينا الكرام. الآن يتلو الشيخ السورة، نود من إخوة متابعة تلاوة الشيخ. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. أحسن الله إليكم الشيخ إبراهيم وبارك الله فيكم. قبل أن نأخذ الاتصال الأول معنا فيه ممكن بعض التنبيهات للتنبيه عليها شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. أما بعد فإنا نحيي الإخوة المستمعين في هذا اليوم السعيد يوم الأحد الثاني من شهر شعبان وفي هذه السورة المباركة سورة الحمد سورة الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والكافية والشافية وهي أعظم سورة في كتاب الله بنص حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. نحمد الله تعالى الذي جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة الإخوة القراء قد يقعون في بعض الأخطاء وينبغي التنبيه عليها في حينها إن شاء الله ومنها رب العالمين قد يقرأ أحدهم بدل رب العالمين يفتح الباء ويوم الدين قد يقرأ بعضهم يوم الدين إياك قد لا يحققها بعض القراء فيقول إياك إهدينا قد يقرأها أهدنا وأهدنا معناها أعطينا هدية غير إهدنا وهو الهداية من الله تعالى والصراط والسراط قد يخلط بعضهم بين السين والصاد فهذه أهم التنبيهات التي قد يقع فيها الإخوة المتصلين وستصحح في حينها بإذن الله تعالى بمشيئتنا. جزاكم الله خير شيخ إبراهيم وحسن الله إليكم. الآن نستقبل اتصالاتكم أيها الكرام على الرقم سأعيده أكثر من مرة الرقم يفتح المنطقة 017 بعدين 323-6656 323-6656. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ محمد التركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا ومسهلا حياك الله يا محمد. أقرأ لعن صوت الفاتحة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا وفتح الله عليك. تلاوتك مباركة وطيبة نسأل الله تعالى أن ينفعك بها وأن يوفقك إلى حفظ القرآن الكريم ويجعلك من أهل القرآن. عندك بعض التنبيهات البسيطة. نعبد قلقلت العين فقلت نعبد وهي ليست فيها قلقلة جزاك الله خيرا. أعد نعبد. إياك إياك نعبد وإياك نستعين نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنت. أعد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم المستقيم المستقيم. أحسنت. العالمين اقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ليس لمين العالمين العالمين لا برضو عندك أخطأ فيها العالمين العالمين. أحسنت، جزاك الله خير ووفقك الله إلى كل خير. ما شاء الله أفضل. بارك الله فيك أخي محمد، الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام هنا من استديو جازان، معنا متصل موسى. أيوة معك. يا مرحبا، حياك الله موسى. عليكم السلام، حياك الله أخي موسى. ممكن أقرأ لك؟ الله يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله موسى، وفقك الله ونفعك الله تعالى بكتابه وهديه. نفس الخطأ، نعبد، أعد كلمة نعبد. إياك نعبد. نعم، وإياك، حقق الهمزة. وإياك نستعين. نعم. اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. ولا الضالين. أعد. ولا ولم ولم ولا الضالين. ليس الدال، ولم. لسانك على الحنك الأعلى، ثبته قليلا ثم أكمل. ولم آيتها. ولا الضالين. نعم، كم حركة هنا؟ نمد ست حركات، مد زيادة. نعم. ولم ولا الضالين. جزاك الله، وفقك الله، نفعك الله بهذه كتابه. بارك الله فيك. الله يجزاكم خير. وياك، وياك الله يا موسى، بارك الله فيك. هذا موسى المالكي. معنا من؟ عثمان. طيب، معنا عثمان من الزلفي، تفضل عثمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا والله يا شيخ. هلا بك والله يا عثمان، حياك الله. أبدا أقرأ؟ إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عثمان، ما شاء الله. في أي صف عثمان؟ ها؟ في أي صف تدرس؟ صف ثالث. وفقك الله، تدرس في حلقة؟ ايه هذه الحلقة. وفقك الله وأعانك على. كم تحفظ يا عثمان؟ ثلاث أجزاء. ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يوفقك إن شاء الله على حفظ الباقي. يا عثمان حبيبي، الرحمن الرحيم، أعد. الرحمن الرحيم. لا سحيم، الرحيم. أعد. الرحمن الرحيم. أيوة الرحيم. طيب، أعد. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وفقك الله، عانك الله عثمان، بارك الله فيك. عثمان، ان شاء الله نستضيفك ونتحفظ القرآن كامل يا عثمان يا رب. معك اخوك؟ ان شاء الله. ايه، معي اخوي معاذ. معاذ، تفضل يا معاذ. معاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا معاذ، شلونك؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟ الحمد لله طيب، شلونك انت؟ يا رب لك الحمد. اي صف تدرس؟ صف ثالث. سادس؟ ثالث. تحفظ من القرآن شيء؟ كم تحفظ؟ ما شاء الله. يلا معنا اليوم سورة الفاتحة، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله معاذ البطل وفقك الله. إن شاء الله في سادس وأنت تحفظ القرآن كاملا إن شاء الله. قل إن شاء الله. وفقك الله ما شاء الله تلاوة طيبة إن شاء الله تكون إمام مسجد فيما بعد إن شاء الله. واصل الحفظ لا تغب واصل وراجع وفقك الله ورعاك. الله يسلمك. طيب بارك الله فيك يا معل. معك أخوك بعد الحين أخوي عبد الله. ما شاء الله عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا كلا عبد الله يا مرحبا وسهلا تفضل رسول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد الله ما شاء الله. يا عبد الله أعد مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أعد مالك يوم الدين. ليست مالك مالكي. أيوة. مالك يوم الدين. أيوة. الضالين كم تمدها؟ ست مرات. يلا مد. لا ست مرات. يلا أعيد. ولا الضالين. أيوة. جزاك الله خير وفقك الله يا عبد الله. ما شاء الله. التوفيق. التوفيق. شكرا لأخوة عثمان ومعاذ وعبد الله من الزكي. بارك الله فيكم. معنا من الدمام محمد محمود. محمد بارك الله فيكم. أنا من الدمام محمد الله يسعدك. قصر عرادة وقفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. معك محمد من الدمام. يا مرحبا. حياك الله محمد. تفضل. سورة الفاتحة. اي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفقك الله وجزاك الله خير. محمد مالكي. أعد لي كلمة مالكي. مالك يوم الدين. ما في مد هنا. ما في مد هنا. مالكي. مالك يوم الدين. أيوة. الرحماني. الرحمن الرحيم. نعم. أنت كان ملاحظ أنك تمدها كلها مد غير لازم. هم يعني ليست فيها مد إلا حركتين فقط. مالك العالمين الرحمن. مد طبيعي. مد طبيعي. أيوة بالضبط حركتين. طيب أنعمت. صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. أيوة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. نعم. ست حركات. كلمة مثقل. ست حركات. الله يوفقك. وفقك الله. الله بجهودك. بارك الله فيك يا محمد، الله يعطيك العافية. شكرا لمحمد من الدمام. معنا فهد الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ سبيل؟ يا مرحبا. الله مرحبا بك يا فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا. فهد أنت إمام مسجد؟ لا لا. وفقك الله، ترى جيد وجميل. تعلمت في الحلقات ولا في المدرسة؟ تعلمت في حلقات ومقارئ قرآنية. أيوة، هذه فضل وفائدة هذه الحلقات والمقارئ القرآنية. نسأل الله أن ينفع بها وينفع بأهلها ويجزكم عن الإسلام والمسلمين خارجها. شكرا لك فهد، ما شاء الله قراءة جميلة جدا. بارك الله فيك فهد، الله يحسن إليك. معنا عمر من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عمر. كيف حالكم طيبين؟ الله يرضى عليك. سلمك. الله سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تبارك الله أخ عمر، وفقك الله ونفعك الله تعالى بكتابه وجعلك من أهل القرآن الكريم. أعد مالكي مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. حقق الكسر. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. حسن، قراءة جميلة، جزاك الله خير ووفقك الله ونفعك الله بكتابك. الله مبارك. شكرا لك يا عمر، الله يحسن اليك. معنا من جازان محمد. قطع اتصال. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، من هنا من استديو جازان نقدم لكم حلقه من البرنامج الاسبوعي اقراوا القران، وضيفنا الشيخ الدكتور ابراهيم كداف. اذكر بالرقم لمن اراد الاتصال 017-323-6656 017-323-6656. معنا متصل. طيب يعني شيخ إبراهيم، يمكن البعض ربما يستهين يعني يقول نسمع سورة الفاتحة، يقول إحنا يعني تعلمناها ونحن صغار لله الحمد، ونقرأها من عرفنا الصلاة ونحن نقرأها في كل صلاة، فربما يتساهل البعض يعني. وأنت رأينا كلام ما شاء الله، كل متصل حين عادة ترد عليه لابد أن يكون عليه ملحوظة، وربما يختلف ايضا تختلف الملحوظات باختلاف مستوى المتصل والقارئ. نريد ياخذ تعليق حول هذا، لكن خلينا معنا متصل منه. احمد تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محلي بقراءه الفاتحه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين. وفقك الله أخ أحمد. نريد أن تسترسل في الترتيل أكثر. درست حلقات ولا مجتهد؟ درست حلقات. وفقك الله. حفظت شيء في الحلقة؟ نعم. حفظت شيئا في الحلقة؟ بإذن الله. وفقك الله. نفعك الله بما حفظت يا رب وزادك علما إن شاء الله. أعد لي أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. أيوة. غير المغضوب. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم. أيوة. أوصلها. غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم. أيوة. غير المغضوب عليهم ولا الضال. ليس الضاء وإنما ضاء. ضال. أي ولا الضاء. أعد. ولا الضال. لا لا لسانك ولا الضال. لا تنزل لسانك. أعد. ولا الضال. أحسنت. جزاك الله. وفقك الله أخي أحمد. ما شاء الله. نفعك الله بما حفظت. بارك الله فيك يا أحمد. الله يعطيك العافية. معنا عبد الرحمن من الحفر. السلام عليكم. عليكم السلام. صلى الله عليك يا عبد الرحمن. صدى عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها أخ عبد الرحمن البسملة من الفاتحة. أرجح الأقوال أنها إحدى آيات الفاتحة. هناك قول آخر أنها ليست منها ولكن الراجح أنها من سورة الفاتحة. فإذا قرأت الفاتحة تبسمل تسمي الله تعالى. اقرأ مالكي. مالك يوم الدين. مالكي أكسر الكاف. مالك يوم الدين. مالكي مالك يوم الدين. غير اقرأ غيري. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيوة. كم حركة مدها؟ ست. ست حركات. صحيح. أحسن. وفقك الله عبد الرحمن ونفعك الله بهدي كتابك. اللهم امين ما شاء الله. بارك الله فيك. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. شكرا لك يا عبد الرحمن. معنا ايضا من الرياض الاخ سعيد. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا سعيد. الله يسلمك. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وفقك الله أخ سعيد. آمين. نعم. الله يوفقك وينفعك بالقرآن الكريم. أقرأ الفاتحة آية آية. إذا أنت في الصلاة أو في التراويح ممكن توصل، لكن مكان التعلم آية آية أفضل. جزاك الله خير. عندك صراط الذين. أي صراط الذين. نعم. أعيدها. صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنت. وفقك الله ورعاك. أنت درست في الحلقات؟ نعم نعم في حلقة جامعة هارون الرشيد بالرياض. وفقك الله نفعك الله. وكم تحفظ؟ اللهم حفظت كم؟ خمسة أجهر. خمسة مباركة إن شاء الله وتضيف لها إن شاء الله ما شاء الله عز وجل. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. يا سعيد بارك الله فيك وسعدك الله. معنا أيضا من جدة الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الله. معك عبد الله بعزيز. ونعم حياك الله يا عبد الله بعزيز. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك يا عبد الله وفقك الله. قراءة جميلة وإن شاء الله تكون إمام لأحد المساجد تمتع الناس بكتاب الله وقراءته أمامهم. أنت إمام ولا؟ لا والله لسه احنا بدري إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله وفقك الله. تحفظ كم؟ تحفظ كم؟ حافظ 13 إن شاء الله. ما شاء الله وفقك الله إلى المزيد إن شاء الله. خلي عندك هما بس اللي تحفظ بقية بقى إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يوفقك يا رب يا رب وينفعك بالقرآن. تفضل. أي كيف أختك؟ طيبة. شو اسمك؟ غنى. غنى يا مرحبا يا غنى تفضلي. الله يغني صباحك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حفظك الله حفظك الله ما شاء الله ما شاء الله. أي الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك يا غيناء موفقة إن شاء الله وتحفظين القرآن الكريم. هذه هي فوائد التربية الصالحة من الآباء والأبناء. أي صف تدرسين يا غيناء؟ تدرسين؟ ايوه. اي صف؟ ثاني. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا غنى وبارك الله في اخيك يا عبد الله. يبدو ما شاء الله نسرة الاصوات جميله. الله يخليكم ان شاء الله. يعطيكم العافيه. معنا ايضا متصل ابو وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت ابو وليد؟ انا فجر اخت غنى. تفضل يا فجر الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لا توقفينينا أنعمت عليهم بدون ما يلا صراط صراط الذين أنعمت لا لا ما في ما في وقت ما في هنا قلنا مغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. يلا قرأي مرة ثانية صراط الذين أنعمت. صراط الذين أنعمت عليهم. جميل ممتاز يا فجر. تحفظي صورة الفجر؟ ايوه. ما شاء الله. متى تريدين أن تختم القرآن إن شاء الله؟ إن شاء الله هذه السنة. ها ما شاء الله. في يعني قراءة من المصحف تلاوة. تلاوة إن شاء الله السنة دي. بإذن الله. وحفظ؟ حفظ؟ ها؟ الحين أنا حافظ ثلاثة أجزاء. باقي لك باقي لك 27 ان شاء الله. ان شاء الله طيب الله يوفقك وفقك بارك الله في عبد الله وبينا وفجر ما شاء الله اصوات مميزه نسال الله يحفظهم ويوفقكم وفقكم مستمعين جميعا للاهتمام بكتابه وتلاوته انا ليلة اطراف النهار. معنا ابو اريج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو اريج. الله يعطيك العافيه وشاكر لكم اختيار هذه الصوره المهمه وتصحيحها للقراء. والله يسعدكم ويعطيكم العافيه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبو أريج وفقك الله ورعاك وجعل الجنة مثواك. أيوة أعد الرحمن الرحيم البسملة. تم أعد البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. المستقيم أعد صراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. نعم صراط الذين أكمل. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت. صراط الذين صراط. أنعمت صراط. عليهم. صراط. صراط. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. غير. غير. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ست حركات. ولا الضالين. الله يوفقك يا رب. وفقك الله. الله يجزاك خير ويعطيك العافيه على كل آسان واجعلك ممن يقال له اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتل ان شاء الله يا رب. اللهم امين واياكم ان شاء الله لازم العافيه. الله يعافيك. شكرا يا باريج بارك الله فيك. بعد مره يا محمد. نعم. يا مرحبا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا شيخ سيدين. الحمد لله بنعم الله يسلمك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حياك الله محمد. من أي دولة أنت؟ بنغلاديش. حياك الله ما شاء الله تبارك الله. قراءتك طيبة أخ محمد نفعك الله بالقرآن. كم تحفظ؟ والله ما أحفظ الله جزء العمة والحمد لله كرا في النبي. يرضى يرضى وفقك الله. اقرأ أعد نستعين إياك نعبد. اقرأ إياك نعبد. إياك نعبد إياك نستعين. أيوة لا تقول نستعين نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. أيوة صراط الذين. صراط الذين. صراط صراط. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت. أنعمت عليهم. نعم ما شاء الله. جزاك الله خير ووفقك الله يا أخ محمد. بارك الله فيك. آمين آمين. جزاك الله خير. الله يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وقلبك يا رب. الله شكرا لمحمد مرانيا. معنا من جازان إسماعيل. وقعت صوت. غريب عاد احنا في جازان المفروض الاتصال ما ينقطع. طيب نأمل من الاخ اسماعيل ان يواصل الاتصال مره اخرى. لكن شيخ إبراهيم بارك الله فيك، يعني رأينا قراءة الأخ محمد، أنا والله ما درت، يمكن انتبهت مع غير العربي لكن ما انتبهت، ما شاء الله قراءته طيبة. طيب نعم الحمد لله، حاول يجتهد بس، لكن اللكنة موجودة وهو معذور، نسأل الله تعالى أن يوفقهم. ما الذي يقرأ القرآن هو ساق له أجر، هم مأجورين أكثر، جزاهم الله خير، نسأل الله عليهم الأجر. لكن لو يعني كذا أعطيتنا بعض إسماعيل، رجعت خلنا ناخذ إسماعيل. إسماعيل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إسماعيل جزاك الله خيرا، ما شاء الله عليك. نعم، عندك بعض الإشكالات في المدود، مد العارض للسكون، اقرأ العالمين بدون ما تمد، اقرأ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لا لا لا، ليست رب العالمين، رب العالمين. أعيد. الحمد لله رب العالمين. أيوة نعم، هكذا الرحمن، الرحمن الرحيم. أيوة، مالك، مالك يوم الدين، مالك، ها؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. أحسن. أقرأ المغضوب غير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك، وفقك الله، وفقك الله ونفعك الله. آمين يا الله، جزاكم الله خير، الله يسلمك، الله الذرية والنية يا رب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. يا شاء الله بأمان الله. إسماعيل أنت من وين تكلمنا؟ والله من جيزان، أنا يمني. يمني واضح. من فين يا جيزان؟ ومن بأريف. بعريش، حياك الله، أوفقكم الله، الله يجزيكم ألف خير. آمين آمين. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة الأخ فارس من الرياض. فارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فارس، تفضل. الحمد لله، بسم الله، استعد استعد استعد بالله يا فارس، استعد بالله. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فارس البطل، أنت في أي صف يا فارس؟ سم؟ في أي صف؟ ثالث. ثالث ولا سادس؟ ثالث. وفقك الله، وفقك الله. كم حفظت من القرآن؟ حفظت الفاتحة وإيش؟ عد حول جزئين. ما شاء الله، جزئين ممتازين، يا الله يوفقك يا فارس، وإن شاء الله تحفظ البقية إن شاء الله. أنت فارسنا اليوم يعني آخر متصل، وما شاء الله عليك تبارك الله، ختمت الحلقة بالمسك إن شاء الله. وفقك الله يا فارس، وإن شاء الله نسمعك فيما بعد وأنت إمام إن شاء الله. وفقك بارك الله، الله فيك يا فارس، وشكرا لك، وشكرا لجميع الأخوة المتصلين. حقيقة كان فارس هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، ونعتذر الأخوة، يمكن وعدناهم يعني نأخذ اتصالاتهم، لكن للأسف الوقت ضاق معنا كثير. شيخ إبراهيم الله يحفظك، يعني إذا نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، وهو شهر القرآن، شهر المراجعة، وشهر الأئمة، وشهر صلاة التراويح، إن كان من توجيهات لبعض حفاظ القرآن الكريم، خاصة الأئمة المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان قريب، يعني لم يبق إلا 28 وأقل، وهو فرصة جدا جيدة للحفاظ لقراءة القرآن الكريم وختمه في التراويح وفي التهجد، وكذلك الختمة الخاصة للحافظ. ينبغي الحافظ القرآن أن يراجع وأن يختم القرآن الكريم كعادة العلماء رحمهم الله تعالى والسلف الصالح، لا ينبغي أن يكون كالآخرين يقصر، كل يوم له ورد، وبإمكاني أن يختم القرآن كله في يوم واحد، ليس هناك مانع من ذلك. إذا جلس في المسجد في رمضان وهو صائم وحبس نفسه كل ساعات من بعد صلاة الفجر إلى العصر سيختم القرآن، من بعد صلاة الجمعة إلى العشاء سيختم القرآن، فقد كان السلف يختمون مرة ومرتين وأكثر، فرمضان شهر القرآن، والسلف كان أحدهم يطرق الفقه والتفسير بقية العلوم ويقول هاتوا المصحف فإننا في شهر القرآن فيقرأ ويتدبر، حتى وإن كانت القراءة حجرا من أجل رمضان تختم أكثر من مرة. هذه قراءة ليست قراءة تدبر، قراءة تدبر قد تجلس سنة وقد تجلس 6 أشهر، فأنت تستغل الفرصة، فرصة الزمن وهو شهر رمضان، وإذا استطعت أن تقرأ تكون إماما للتراويح متطوعا لوجه الله فتقرأ بالجماعة ما تيسر 10 أجزاء 15 جزء أو أقل أو أكثر، فذلك من فضل الله تعالى وبركته. فإذا الآن شهر رمضان على الأبواب، وهو شهر الحصاد كما يقال، الإنسان يبذر في شهر رجب ويسقي في شعبان ويحصد في رمضان كما يقال. صلى الله يهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعفو عما سلف وكان، إنه سمع مجيب، وكذلك أن يهله على أمتنا الإسلامية وعلى قادتنا وبلادنا الحبيبة وهي في ثياب العز والرفاهية والخير والأمن والإطمئنان، وأن يصرف عن بلادنا السوء بما شاء وكيف شاء، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم ويكفينا شرورهم، من سمع مجيب. شكرا لكم فضيلة الشيخ إبراهيم، الدكتور إبراهيم كداف، إمام خاطب جامع الخالدية في صدي، جزاكم الله خير، وكنتم ضيفنا اليوم في تصحيح سورة الفاتحة في برنامج قرآن القرآن، جزاكم الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير أيضا أنتم على ما تقدمون، ونفع الله تعالى بجهودكم هذه الإذاعة المباركة والجامعة الكبيرة العريقة، نسأل الله تعالى أن يحرقكم الأجر، وأنتم تتنقلون بين أرجاء هذه المملكة العزيزة وتخصصون وقتا للقرآن الكريم، وطبعا إذاعة القرآن الكريم هي الإذاعة التي تهتم بالقرآن الكريم على رأس الأولويات، نسأل الله تعالى أن ينفع بالجهود ويجزيكم جميعا خير الجزاء، وأن يجمعنا في الدنيا على الطاعة وفي الجنة على سرر المتقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقعد.